من الاطمئنان لاحوالهم واوضاعهم، فلم يعرفوا بذلك معروفا ولم ينكروا منكرا. قال احد السلف: ان من امثل حيل الشيطان ان يقنعنا بعدم وجوده. ليس عدم وجوده في علم الواقع، بل عدم وجوده داخل انفسنا. وهذا هو الشلل الاخلاقي بعينه المصادم لنصوص الكتاب والسنه في مثل قول الله عن ابليس: ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. ايها الناس، ايها الناس، لما علم عدو الله ابليس ان المدار على القلب والاعتماد عليه، اجلب عليه بالوساوس واقبل عليه بوجوه الشهوات اليه، وامده من اسباب الغيب بما يقطعه عن اسباب التوفيق، ونصب له من المصائب والحبائل ما لو سلم من الوقوع فيها لم يسلم من ان يحصل له بها التعويض. فمنذ يبدا العبد المسلم مرحله التكليف الشرعي تبدا معه مسيره صراع متواصل مع الشيطان، معانده له وعصيانا لتزيينه وازاحه لتسلطه وجبروته، حتى يجريه عن تسعه مواضع يحاول الشيطان اختلالها. ولقد كشف اهل العلم طبيعتها وبينوا المدارج التي يسلكها المسلم لنيل النصر فيها على هذا العدو اللدود الذي يجري منه مجرى الدم. وفي اول مصادمه في هذه المعركه الطويله الامد، يحاول الشيطان ان يستغل حداثه الحرب فيوقع في القلب الشبهات الكفريه، ثم يطرع بذلك اكثر البشر في كل جيل. الا ان طرعه قلائل في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا ما ظفر بذلك من ابن ادم فرد انينه واستراح من تعبه معه، ثم بعد ذلك يصيره من جنده وعسكره ويستنيبه على امثاله واشكاله، فيكون من دعاه ابليس ونواره. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. فان لم يغفر الشيطان بالمسلم هنالك، دعاه الى شبهات من الابتداع الذي هي احب اليه من الفسوق، بل هي رقيه الكفر والشرك، حيث ان ضررها متعد ينخر في جسد الامه، والمتورطون في ذلك من الامه كثير. فاذا اعجز الشيطان من ذلك، وكان العبد ممن وهبه الله حب السنه ومعاداه اهل البدع والضلال، نقله الى مرحله طول النفس ليهجم على المسلم مزينا له الكبائر من الشهوات، وله في ذلك انتصارات ونشوات. الا ان هناك قيادا منيعا لم يغفل عنه البعض من امه محمد صلى الله عليه وسلم، جعلهم في معزل عن كيده وألاعيبه، فلم يطرقوا للكبائر بابا ولم يقشعوا عنها حجابا. ولكن قد تعتريهم صغائر الشهوات التي اذا اجتمعت لربما اهلكت صاحبها. كيف لا، وهي ساحة الشيطان الرحبة الذي تتسع طولاته وجولاته فيها، ولا ينجو مسلم منها ولا يكاد الا بعون من الله ومدد متواصل يمنعه من الهجوم الغاشم. فاما الغافل فيخرج طريحا مثقلا بالجراح مبرجا بلوثة الذنوب والآثام، واما المؤمن الموفق فهو قائم منافح، غير انها الخدوش والوكدات التي لا يسلم منها مصارع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحقرات الذنوب، فانما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود حتى حملوا ما انضجوا به خبزهم. وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. رواه احمد. فاذا خسر الشيطان هذه الجوله، علم ان عليه الا يصادم المؤمن مجابهه، بل لا بد من تجديد اسلوب المواجهه، اذ ياخذ الشيطان طريقا قلما يتنبه له كثير من الناس، الا وهو طريق التسويف والتاجيل الذي يكون نتيجه للغفله وطول الامل. فيا لمكر الشيطان فيا لمكر الشيطان إذ يبقي للإنسان عوائق وموانع تمنعه من فعل طاعة من الطاعات ويتمثل ذلك في صور عديدة من العوائق على حسب عمل الإنسان ويبقى جوهرها واحدة فهو يمثل للتاجر أن استقامته وتوبته ستبرز جلية في واقع حياته فور ما ينتهي من هذه الضفة أو تلك وأما الأب فيظنها تتحقق بزواج ولده وإطاحة أمنه وأما الإبن فهو يعتقدها باجتيازه لدراسته وفراغه منها وهكذا تشترك هذه الأمثلة في اتحاد جوهر الحيلة مع اختلاف مظاهرها وأشكالها إذ يدل واقع الناس على معتقدهم بأن إنهاء أمر هام من أمور الحياة سيمكنهم من التوجه إلى الإسلام أو العودة إلى ميدانه والدعوة إليه والأغرب من ذلك أنه بعد أن يزول هذا المانع أو ذاك فإننا لا نرى صاحبه قد وصل إلى ما كان يمني به نفسه من وضع جيد وإنما قد أوهمه الشيطان وقدره بالأماني المعتولة ولا أبعد النجعة إن قلت لكم إن المسلمين اليوم لم يسلموا من هذه الأحبولة الشيطانية وصدق الله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا فكم من رجل انتهت حياته وهو لم يبدأ حياته بعد وانقضى عمره وهو لم ينب إلى الله ولم يتب فإذا نجى العبد المسلم من هذه المرحلة فسيعلم الشيطان أن هذا العبد فيه من صفات الإيمان والفطرة ما يتاح له بها التخلص من مكره إن لم يتقن الشيطان الطعان فيها فيندس له من أسلوب ناضج يحثه على أن يستكثر من عمل المباحات الذي لم يختلف أهل العلم في حلها لينغمس فيها فيثقل ويركن إليها فيبرد ولذلك كان أسلوب العلماء رحمهم الله في القديم والحديث واضحا في التقليل من المباحات المنهية التي يأنس لها القلب فتبعده عن قربة مستحبة أو فرقة سانحة ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إني أدع ما لا بأس فيه خشية الوقوع فيما فيه بأس وقال القاضي الجرجاني رحمه الله مخاطبا نفسه أنهمهما عن بعض ما لا يكينها مخافة أقوال العدا فيما أو لما فإن أعجزه العبد من هذه المرحلة وكان حافظا لوقته شحيحا به مدركا لقيمة أنفاسه ودفراته نقله إلى مرحلة الاشتغال بالعمل المفضول عن العمل الفاضل فيبادر عليه ترتيب قائمة الأولويات ويعكس له القواعد الشرعية في تفاضل الأعمال الإيمانية فيأمره الشيطان بفعل الخير المفضول ويحطه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل منه وأعلى منه وقل من الناس من يتنفع لهذا لأنه لم يصل إلى علمهم أن الشيطان قد يأمر بمئة باب من أبواب الخير إما ليتوصل بها إلى باب أو أبواب من الشر وإما ليفوت بها خيرا هو أعظم من تلك المئة وأفضل فيقصي من له علم نافع وفهم ثاقب عن جمهور المنتفعين به من المسلمين ويسبله بزيادة ركوع وسجود هما جليلان عظيمان لكن التعليم والدعوة أوجب عليه بعد أداء الفرض من زيادة ركوع أو سجود نبلا لكنه مدى استمسك بفاضل الراجح وأبى تلبية نداء الشيطان فقد راغم الشيطان أبلغ المراغمة إلا أن ذلك لم يكن كافيا لحصار الشيطان في زاوية اليأس والقلوب بل للشيطان محاولات ومناورات واقتحامات من ثغرات أخرى إذ يبدي للعبد طيف غيال يملي عليه شعورا وهميا بكمال زائد يحس الفرد والمجتمع من خلاله أنه ليس هناك أنه ليست هناك دواعي معقولة تقتضي التصحيح أو تستوجب التحسين فإذا منعت المسلم الفرائض واكتفى المجتمع بظواهر طفيفة من الإسلام اطمأن واكتفى ووصل الى درجة الشعور بالكمال ولو لم يقر بذلك صراحة. انه الكمال، ولكنه الكمال العقيم الذي لا نتيجة ايجابية بعده. انه الكمال الزائد الذي يبقى في حالة من الركون، الذي يبقي في حالة من الركون والامن المفرط والغرور بالوضع والحال ليصبح بذلك ممن يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. ان هذه الرعوبة الشيطانية كثيرة من ان تحجر الفرد والمجتمع وتجمدهم حول قناعات خاصة كونوها لانفسهم وانسوا وكأن ما يحملونه فقط هو الصواب، مما يحرمهم من اصلاح اخطائهم من جهة ومن الاستفادة من الصواب الذي يأتي به المخلصون من جهة اخرى. ان الشعور الدائم بالتقصير هو الشعور الايجابي المثمر الذي يدفع للعمل الآلي واليومي ويمنح القدرة على العمل والاجتهاد والانتاج. وان تغير ما بالنفس من تلك المفاهيم الزائفة من شأنه ان يغير ما بالناس من واقع. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كما ان الشعور بالكمال العقيم شعور عاطفي لن ينفي عن كل مسلم مسؤوليته عن اي سوء في حاله او سلوكه او حياته او مجتمعه، دينية كانت او دنيوية. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجد به. والامر اذا ليس بالاماني ولا بالعواطف، انما هو خاضع لسنة العمل والاجتهاد المنتج. فان سلم العبد في هذه المرحلة من مراغمة الشيطان فقد تحقق نصره على الشيطان او اوجد، واسره للشيطان قاب قوسين او ادنى. لولا تلك الكرة الاخيرة التي لا يمكن للمسلم ان ينفك منها الا برحمة من الله ورضوان، حيث يسلط عليه الشيطان حزبه من الجن والانس فيرمونه بالوان مقنعة من الاذى ويصفونه باحد ما وضع من الفاظ مسفة ساخرة. يقصد الشيطان من ورائها اخماد العبد المسلم واسفاءه ليشوش عليه قلبه ويمنع الناس من الانتفاع به. ولكن مما يسلي النفس ويبعث الهمة ان هذه المرحلة لا يمكن ان يسلم منها بشر حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم رمي وشتم، وكم قتل وحولك بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإن من نجا من الشيطان فيما مضى من المراحل والمزالق فهو في هذه أحرى وأولى بإذن من الله، أعاذنا الله وإياكم من نزلات الشياطين ومكره. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس واعلموا أن الشيطان لما اطمأن لبقائه إلى يوم البعث أخذ يسرد خطته ويفصح عن أهدافه، فقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعدته هي تدين القبيح وتجميله، ومن الاسم ومن ثم الإغراء على ارتكابه. ومن هنا يقوم بالهجرة الأولى على بني آدم لحظة ولادتهم لينذرهم بالحرب، فلا طرح ولا هواجة، إنما هي حرب ضروري. ولذا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستحل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال الراوي اقرأوا إن شئتم